هل يجوز للمعتكف أن يزور أباه إذا كان مريضا؟ نعم، إذا اشترط يزوره، وإذا لم يشترط لا يزوره. نعم. ها، ما يسمى مسجد نمرة بعرفة، يسمى مسجد نمرة. اي نعم، يسمى مسجد نمرة. ما هذا؟ لأن المكان ذا كان يسمى وادي نمرة، وادي نمرة مكان يسمى، وبني المسجد في هذا المكان. نعم. كم عدد أيام الاعتكاف أو أقل أيام؟ لا، الاعتكاف ليس له حد، لا يعني يجوز الاعتكاف بالكثير والقليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف قال بعض أهل العلم لو كان ليلة يسمى اعتكاف، وهو راجع إلى إرادة المعتكف. نعم. ها، هل يجوز إيش؟ الصبي. لا، الصبي يجوز لكنه غير مكلف. الاعتكاف للمكلف، للمكلفين. نعم. الحاج يقول ما الفرق بين يمر ويعرج؟ يمر مرور بدون سؤال، ويعرج يسأل وهو في طريقه. وكل يعني كل العبارتين تدل يعني متقاربة في المعنى، تدل على معنى متقارب. نعم. لا، هذا ما أعلم أحد قال به من أهل العلم، ما أعلم. لكن لو دخلت قبل الصلاة بزمن، لو دخلت قبل وقت الصلاة بزمن ونويت الاعتكاف، هذا قال به بعض أهل العلم. نعم. من اشترط أن يعتكف 7 أيام فهل يجوز له أن ينقض هذا الشرط؟ نعم، الاعتكاف سنة، يجوز لك أن تخرج قبله، إلا إذا كان نذر. إذا كان نذر لا بد من الإكمال. أما إذا كان الاعتكاف غير منذور فلك أن تخرج متى ما شئت. نعم. خلاص. أحد عنده سؤال؟ قال أقل اعتكاف، وقلت لكم يعني بعض العلم يقول أقله يوم، يعني أقله ليلة وأقل أو يوم، بل بعض الفقهاء يقول ساعات، لأن هذا الأمر يرجع إلى النية، إنما الأعمال بالنيات. فلو دخلت قبل الصلاة بساعتين أو ساعة أو 3 ساعات ونويت الاعتكاف، بعض العلم يقول يعني يكون اعتكافا، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحاج يقول 40 صلاة في المسجد النبوي هل هي شرط؟ لا، ليست شرط. هذا الحديث ضعيف الذي يقول من صلى في المسجد 40 صلاة في المسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث لا يصح متنا ولا يصح سندا. أما متنا فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المنافقين، يعني 40 صلاة وأكثر من 40 صلاة، هل كتبت لهم براءة من النار؟ كتبت لهم براءة من النفاق؟ لا. أيضا الحديث فيه راوي مجهول، يعني الراوي المجهول ضعيف، فهذا الحديث لا يصح يعني لا سند ولا متن. لكن لك أن تصلي ما شئت، 40 أو أقل أو أكثر، لك أن تصلي ما شئت. نعم. خلاص. من صلى بالنسبة للصلاة في الروضة الشريفة هل يجوز أن تصليها كل يوم أو مرة أو؟ الحاج يقول الصلاة في الروضة الشريفة هل لها ميزة وهل تصلى كل يوم يصلي في الروضة؟ أقول الصلاة في الروضة الشريفة لا أعلم دليل يدل على أن لها فضل، لكن الروضة الشريفة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا أعلم دليل يدل على أن العبادة لها ميزة فيها، الصلاة يعني خاصة فيها. على هذا لا يعني ليس من الشرط، ليس من الشرط أو من الواجب أنك تذهب إلى الروضة وتصلي فيها، لا في يوم واحد ولا في أيام متعددة. إن تيسر لك الأمر ووصلت إلى الروضة وصليت فيها صلاة نافلة لا بأس، لكن لا أعلم دليل يدل على أن الصلاة فيها لها ميزة خاصة. نعم. لا، الاعتكاف كما قلت لكم حسب ما يقرره المعتكف، لكن إذا قرر أن يعتكف يوما وليلة إذا أقر أن يعتكف ليلة ثم بعد الغروب إلى الفجر، إلى بعد الفجر ليلة، وإذا كان يوما وليلة من غروب الشمس إلى غروب الشمس القادم، إذا كان يوم وليلة من المغرب إلى المغرب، وإذا كان ليلة. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاعتكاف في رمضان كان يدخل المعتكف في صلاة الفجر، بعد إذا صلى الفجر يدخل المعتكف في العشر الأواخر من رمضان. إذا كان 24 ساعة يوم الفجر يعني يخرج من المعتكف. نعم. ما الحكم الشرعي في أننا حجاج جئنا ضمن بعثة وأجبرونا في يوم التروية المبيت في عرفات ولم نبت في منى، هل هناك دم علينا؟ لا ما عليكم دم، لأن البقاء في منى يوم التروية سنة وليس واجبا، ليس عليكم شيء. نعم. من صلى خارج المسجد في الصفوف الخارجية هل تعد بألف صلاة؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة، إذا كانت الصفوف متصلة والحاجة داعية إلى ذلك، الصلاة إن شاء الله المضاعفة تحصل إن شاء الله. المرور بين يدي المصلي يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، لكن يأثم المار بين يدي المصلي، الذي قال بعض أهل العلم أنه يبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب الأسود والمرأة، وإن كان المرأة فيها كلام، أما المرور العادي غير الكلب الأسود والمرأة فهذا لا يبطل الصلاة عند الكل، حتى لو مر بين يدي المصلي، لكن يأثم المار للحديث، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف 40، يعني هل 40 سنة أو 40 يوم أو 40 ساعة، يعني فيه تهديد. وإذا مر بين يدي المصلي أحد فليدفعه، فإن لم يندفع فليقاتله فإنما هو شيطان. فالمرور بين يدي المصلي فيه وعيد شديد، لكن لا يبطل الصلاة، يأثم المار. نعم. هل يستحب تكرار زيارة قبر رسول الله أم تكون مرة واحدة؟ لا يستحب. ابن عمر، يعني هذا ما ثبت إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذا قدم من السفر كان يسلم مرة واحدة ويكتفي بها. نعم. شيخ كبير لم يستطع طواف الوداع، ماذا عليه؟ عليه ذبيح الفقراء الحرم، لأن الشيخ الكبير أو المريض يطاف به محمول، فعلى القول بأن طواف الوداع واجب عليه ذبيحة لفقراء الحرام. نعم. ما هي نصيحتكم لنا بعد رجوعنا إلى بلادنا؟ النصيحة لجميع الحجيج بعد الرجوع إلى البلاد إن شاء الله، أولا نسأل الله لهم قبول الحج، نسأل الله عز وجل لهم قبول الحج وقبول السعي وقبول العبادة والتوفيق في الدارين الدنيا والآخرة. إذا رجعتم يا إخوان فلتكون الحال أحسن من الحال قبل الحج، لأن هذا بإذن الله علامة قبول الحج. فمن علامة قبول الطاعة اتباع الحسنة بالحسنة، اتباع الطاعة بالطاعة. فلتتغير حال الحاج بعد رجوعه عن حاله قبل الحج، لأن هذا إن شاء الله دليل على الخير ودليل على قبول الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. ما الحكم من انتقض وضوءه في الطواف في الشوط الرابع ثم خرج فتوضأ فأكمل على الشوط الرابع؟ يجوز إن شاء الله، عند كثير من العلم يجوز. نعم. نعم. الحاج يقول هل فيه وداع للنبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج من المدينة؟ لا، ما في وداع، نحن على صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة في اليوم أكثر من 20 مرة، وكيف نودعه؟ كيف نودع عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا وداع عليه الصلاة، أي لا وداع الرسول، كيف نودع الرسول؟ أنتم الآن، نحن في الأذان والإقامة الآن، ونحن في الصلاة، ونحن بعد الصلاة، ونحن في كل وقت على صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الوداع من المفارق، فنحن لا نفارق الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم وإياه في دار كرامته، نسأل الله عز وجل يجمعنا به في دار كرامته جميعا. أي نعم. ما حكم من دخل مكة بغير إحرام للحج ولم يستطع الفدية؟ إذا ما استطاع يصوم 10 أيام قاله بعض الفقهاء. نعم. كم سنها؟ لا هذه ما هي عجوز، هذه تحيض، هذه تحيض، هذه لا عليها أن تعود، عليها أن إذا كنت تعرفهم عليها أن تعود وبلغها لا يجامعها زوجها، قول يعني أخبرهم بأن واجب عليها أن تعود تطوف طوف الإفاضة، هنا معلق لكن لا يعاشرها زوجها حتى تطوف طوف الإفاضة، خلاص إذا زوجها متوفى ما عندها مشكل، لكنها لا بد أن تعود تطوف طوف الإفاضة. نعم المهم تطوف متى ما تمكنت من العودة، إذا كان هي يعني مفردة ولا متمتعة، متمتعة عليها طوف وسعي. نعم أجبرتنا البعثة على عدم المبيت في مزدلفة فصلينا فقط ركعتين ثم ذهبنا، هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح، على الحجاج فدية في هذه الحال، عليهم فدية في هذه الحال كل حاج. نعم ما هي الفدية وضح لنا؟ الفدية ذبيحة لفقراء الحرم، ذبيحة لفقراء الحرم. نعم هل بعد طواف الوداع أصلي ركعتين؟ كل طواف بعده ركعتين، كل طواف سبعة أشواط يصلى بعده ركعتين، لكنهما سنة وليست واجبة، لكنها سنة الركعتين ليست واجبة. نعم نعم قال إيش ما بت في مزدلفة؟ ما بتش وقديش جلست في مزدلفة؟ تقريبا حوالي نص ساعة. لا لا لا لا عليكم منتصف الليل. لا في في بعد منتصف الليل حقت الباص ما وصلنا لمزدلفة تقريبا بعد منتصف الليل. مش يقولوا فما حديث بعد بعد منتصف الليل وجلست من انتم نص ساعة تقريبا، انا ما صلينا وما عملنا دعاء ومن بعد تالي طلعنا في باص وغير حصير. لا بعد منتصف الليل بعض اهل العلم يقول ما عليكم فدية، انا عملت فدية 6 ايام انا اطعام 6 مساكين. لا هذه ما هي فدية، هذه الفدية هذه اللي انت عملتها فدية الاذى، لكن فدية ترك الواجب ذبيحة، هذا ترك واجب، لكن أرجو أن لا يكون عليكم فدية لأنكم أتيتم بعد منتصف الليل، يعني خرجتم الساعة الواحدة من من من مزدلفة. اعتقاد الباس هو يدور بينا تسن الصبح إحنا المينا. لا خلاص إذن ما عليكم شيء الحمد لله. لا ما عليكم. ما عليكم شيء ما عليكم. يقول ما عليكم فدية. صلينا المغرب والعشاء في مزدلفة وأجبرنا أمير الحملة على الذهاب إلى رمي الجمار، هل هذا صحيح؟ لا بد يا حجاج، لا بد يجب المبيت في مزدلفة، وجوب المبيت في مزدلفة واجب، لا يجوز الانصراف يعني ولا النزول على رغبة المطوفين أو رغبة الحملة، لأن هذه عبادة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن أنتم الحجاج لو خالفتم أمير الحملة ما يستطيع يعني يفرض عليكم فرض، والجهات المسؤولة موجودة ما يستطيع أن يعمل يعني يفرض عليكم الانصراف قبل المبيت. نعم ماذا علينا الآن؟ يقول عليك كل واحد فدية، كل واحد فدية. نعم لا الذي خرج قبل 12 عليه فدية يا إخوان، عليه فدية، عليه فدية ذبيحة الفقراء الحرم في المستقبل إن شاء الله مع القدرة مع الاستطاعة. ما معنى وفي سبيل الله في الزكاة؟ ما المقصود؟ في سبيل الله يعني في سبيل الله المجاهد، المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله يعطى من الزكاة ما يقوم يعني ما يعينه على الجهاد، لأن مصلحة عامة، يعطى ما يشتري به السلاح أو ما يشتري به المركوب أو ما يعني يعام من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعني يمكنه إلى القيام بهذا العمل. طب بناء المسجد؟ لا بناء المسجد ما هو في سبيل الله، ما يعطى من الزكاة، ما يدفع من الزكاة. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما لكن خرجتم من مزدلفة الساعة كم؟ الخروج من مزدلفة يعني على كل حال لا يخرج من مزدلفة قبل منتصف الليل. وإذا خرجت ورجعت حاج؟ لا إذا خرجت ورجعت ما عليك شيء، خلاص حصل المبيت إن شاء الله. لا هذه رحمة من الله للحجاج. يقولون نحن على مذهب مالك نجلس في مزدلفة. لا مالك حط الرحال. أي مذهب مالك يكفي حط الرحال، لكن مرجوح. ها؟ لا مذهب مالك هو هذا. هذه رواية في مذهب الإمام مالك، ليس مذهب الإمام مالك ككل. مشهور يا شيخ. على كل حال هي رواية في المذهب. هذا مشهور هذا. أي هذا المعتمد في الفتوى هو هذا، لكن جمهور أهل العلم على خلافه والنصوص على خلافه. وأنا أستغرب لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، وأستغرب يعني، وطلاب العلم أيضا يستغربون هذا القول. هذا كقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إن البقاء في عرفة إلى الغروب ركن، وهذا أيضا في صعوبة، هذا أنكره كثير من علماء المالكية هذا القول. وهذا أيضا يعني كون حط الرحال كافي في المزدلفة أيضا أنكره كثير من المالكية. أنا أعرف أن المعتنى نعم. لا الركعتين في أي مكان، أي مكان، أنا كل هذه سنة يا حج، هي سنة ليست واجبة لكن تصلى في أي مكان. نعم ها؟ أيه؟ بعد نصف الليل ما عليكم شيء، الذي خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ما عليه شيء. القصر في الصلاة يا شيخ، أنا ممكن في المدينة خمس أيام، أقصر في خمس أيام ولا صلي عليه؟ لا إذا نويت الإقامة، أنا مش ناوي الإقامة، أنا أتسافر شيء من الله. لا نويت الإقامة خمس أيام مثلا، أنا نويتش إقامة ما يعني ما نويت الإقامة، يعني في بالإمكان تخرج في أي وقت. جاي من مكة امبارح ونسافر الجمعة إن شاء الله. يعني لكن قررت الإقامة إلى الجمعة، وإلا ما تعلم متى تخرج الإقامة. إذا قررت الإقامة أربعة أيام فأكثر، 21 فرض، 21 فرض فأكثر، الأحوط أنك تتم الصلاة. الأحوط الأفضل الأفضل نعم.